ناس جايه من الطائف وناس جايه من مكه وناس جايه من مسافات بعيده جدا. وحصل تجمهر امام مبنى كان اسمها المديريه العامه للاذاعه والصحافه والنشر. تجمهر كبير. فالراجل استدعاني وقال لي انت عامل لي مظاهره ايه ده؟ مشي الناس. انت ماشيهم ازاي؟ ده مستحيل. وابتدت الناس تقول يعني اذا كنتوا عايزين فلوس ندفع 10 20 ريال ونقول لهم هي مجانيه الحفله بس ما فيش مكان جوه واللي جوه لغينا الحفله اخرجوا مش عايزين يخرجوا. حصل ازمه رهيبه. وبعدين في الاخر قرروا انهم يذيعوا الحفله على الهواء ويقولوا للناس انتوا هتسمعوها دلوقتي في الراديو بتاع العربيه. وفعلا كان لاول مره بيحصل ان حاجه تذاع على الهواء من الاذاعه الشرقيه. حاجه ترفيهيه منوعات يعني. منوعات سنه 60 61. فلما اتذاعت ابتدوا تاني يوم يستدعوني يقولوا لي احنا عايزين كل اسبوع حفله. قلت لهم ده مستحيل. هي كل شهر مش حفله يعني ما حفله انما يعني برنامج من هذا النوع. اياميها بقى كان لسه المطرب طلال مداح ده اول مره يغني في حياته واتعرف على جمهور كان في مسرح الاذاعه. وكان في برضه نجوم الكوميديا اللي دلوقتي يعتبروا معروفين في السعوديه زي مثلا حسن دردير اللي هو سمي مش جاص في مسرح الاذاعه وعن طريق انا يعني انا قلت لهم كان في سكتش صغير بيعملوا كده فعايز اسم يعتبر اسم شعبي. انا اعرف الاسماء الشعبيه في مصر يعني. فقلت لهم الاسماء الشعبيه عندكم في السعوديه زي ايه وايه؟ فقالوا لي شويه اسماء. واحد قال مش جاص. قلت له ايوه هو ده. انت اسمك مش جاص. والى يومنا هذا هذه الشخصيه ملازمه لحسن دردير ويسمى في السعوديه بمش جاص. يعني حسن دردير وطلال مداح يمكن كان بدايتهم بدايه مسرح المنوعات اللي كنت بتقدمه من اذاعه السعوديه. وكذلك لطفي زيني. طب ده في بدايه يعني حياتك الاذاعيه في اذاعه المملكه العربيه السعوديه. انما بدايتك في صوت العرب امتى وازاي؟ حوالي بعد كده جيت من الاذاعه السعوديه في سنة 62. لما جيت قدمت هنا في الإذاعة المصرية فقبلوني في البرنامج الثاني. وبعدين لقيت البرنامج الثاني كان أياميها أظن الأستاذ فؤاد كامل هو مدير البرنامج الثاني. لقيته برنامج ثقافي جدا وتقيل قوي. وادوني أعتقد أياميها أول ما جيت ادوني حاجة بعض أبيات من الإلياذة والأوديسة وقالوا لي ترجم ده. أنا لما قعدت أسمع البرنامج يومين وجدت انه مفيش حد بيسمعه تقريبا يعني غير صفوه من من المثقفين. انا عايز انتشر يعني عايز ابقى الناس كلها عارفاني. كبدايه طبعا. وبعدين هبتدي في البرنامج الثاني يعني خلاص هتبقى تلتصق بيا الحكايه دي وهبتدي اخش في الاطار ده. طب ما الثقافه ممكن يبقى مع الترفيه مزيج من الثقافه والترفيه واصل الناس اكتر يعني. فحاولت بشتى الطرق ان انا امشي من البرنامج الثاني. فكان في زميل عايز يروح البرنامج الثاني في صوت العرب. يعني المسألة صدفة بقى. مسألة يعني صدفة بحتة يعني. فحصل عملية إبدال. أنا رحت صوت العرب والزميل راح البرنامج الثاني. وأول ما جيت صوت العرب كان رمضان ناقص عليه 10 15 يوم. كان بعت برضو مازلنا 62. كان مازلنا 62. فأنا فوجئت بأنهم بيدوني مسلسل من غير ما حد يعني يختبرني اختبار حقيقي يعني المفروض أعمل مثلا أول سهرة كإخراج يعني. اعمل حاجه كده. ليه مش كان كنت عارفه ان وقتها كان استاذ احمد سعيد ادى المجموعه من المخرجين الجدد زي كان كنت عملت حلقه مع مراد كامل كان كلكم خدتوا حاجه بتاع نص ساعه. لا انا لا هي بقى المشكله ايه؟ انا برضو قلت ان انا اخرجت قبل كده. هم الدفعه اللي جت اللي تعتبر يعني مواكبه ليا دخلوا الاذاعه سنه 62. انا اعتبرت نفسي اذاعه من سنه 60. سنتين. وده حقيقه يعني. فقلت لهم لا انا عندي خبره بالمساله دي وانا اخرجت قبل كده مسلسلات وعندي يعني حاجات في السعوديه عملتها. فانا ما يعني ما بقاش مساعد ولا تجربوني في حاجه اذا كان هتديني حاجه بقى. هؤلاء والقمر ونستمع إلى جزء من برنامج هؤلاء والقمر للإعلامية سامية صادق في جولة وحوار مع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد والشاعر الكبير نزار قباني. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان